من الأمور المطلوبة شرعا، لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولأن أهل السنة لو لم يفعلوا ذلك لشنع عليهم هؤلاء وأقاموا عليهم العامة وقالوا: هؤلاء لا يريدون، لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. والعوام هوام ما تعرف، فإذا قالوا: نحن نفعل ذلك لنذكر الناس بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وغزواته وجهاده ودعوته بدون غلو، لنحميهم عن البدع الكبيرة التي قد تخرجهم من الدين، ولندفع عن أنفسنا التهمة التي يجعلونها علينا فينفرون الناس من الحق بهذا. أقول لعل هذا إن شاء الله من الأمور المباحة إذا لم يمكن الطريقة الأخرى، وهي أن لا نشاركهم في القيامة، فإن أمكنت هذه بدون ضرر فهذا هو المطلوب. نعم. لغير الآمرين أن يذهبوا إلى هذه الخيمة مع العلم بأن هذه بدعة وكذا؟ لا لا لا يذهبون، نتكلم عن وضعها عن نصب الخيمة، وأما غيرهم لا يذهبون، لكن من رأوه ماشيا ذاهبا إلى الخيام اللي فيها المسجد الكبيرة يدعونه. نعم. شيخ، أيهم أعظم، المعصية أم البدعة؟ وهذا مثلا الذين يتخذون بعض الوسائل المدعية في الدعوة لتخفيف أو صد الناس عن بعض المعاصي. البدعة بارك الله فيك معصية وزيادة، البدعة معصية وزيادة، وهي من حيث أثرها وكونها تقدما بين يدي الله ورسوله أشد، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه لا توبة لمبتدئ، لأن البدعة تنتشر وردها صعب بعد انتشارها، لا سيما وأن البدعة غالبا تغلف بأمر عاطفي، بأمر عاطفي، والعاطف تعرفون أن عاطفة المسلمين بالنسبة لله ورسوله شديدة جدا، فقد تكون البدعة أكبر وقد تكون المعصية أكبر حسب الحال، لكن لو تساوتا من حيث الوزن فآثار البدعة أشد وأضر على المسلمين. نعم. يشخ رجل لديه محل لبيع أثاث، ثم إنه قد يأتيه الزبون فيطلب تفصيل مجلس فيحتاج أن يذهب إلى مدينة أخرى. يطلب إيش؟ تفصيل مجلس، إعداد مجلس. مجلس. فيحتاج أن يذهب إلى مدينة ليفصل له. نعم. ثم يتفق معه على الثمن وربما قبض العرض. نعم. قبل أن يذهب إلى التفصيل. نعم. عرض. هذا لا بأس به، لأنه لم يبيع عليه شيئا معينا، إنما اتفق معه على استصناع شيء معين. فالصواب أنه لا بأس به، ما في مانع. ويكون هذا ثابتا في ذمته يعمل بمقتضى العقد. بعده. شيخ، بعض الناس إذا خرج إلى البر قصر الصلاة، ويقول أن الصحابة اختلفوا، وفهم من قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة، قال تعريفه في اللغة البروز، الخروج، فأي متى ما خرجت سوف أقصر الصلاة، ومن أراد يعني أن يمنعني فعليه بالدليل. هو لا شك أن الأصل أن الضرب في الأرض يبيح القصر، وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد ذلك بمسافة معينة أو بزمن معين، لكن الرسول ثبت عنه أنه كان يخرج إلى قبى وهو خارج المدينة ومع ذلك لا يقصر. وعلى هذا فالمرجع إلى ما يتعارفه الناس، إذا قالوا هذا سفر فهو سفر، فيفرق الآن بين المسافة القصيرة مع الزمن القصير والمسافة الطويلة مع الزمن القصير والزمن القصير مع المسافة القصيرة. فالأحوال أربع: إما أن يكون المسافة قصيرة والزمن قصير، أو المسافة طويلة والزمن طويل، أو المسافة طويلة والزمن قصير، أو المسافة قصيرة والزمن طويل.